يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار صدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله